تابكم الله. هذه السائلة تذكر أن والدتها متوفية منذ زمن، لكنها تراها في المنام دائما عريانة وبدون ملابس، وتقول هذا أمر يقلقني، فماذا أفعل تجاه هذه الرؤيا؟ هذه الرؤيا من الشيطان يريد أن يضايقها، فإذا رأت مثل ذلك في منامها فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتفل عن يساره وتسمي الله وتنام على الجنب الآخر، وإن كانت تعلم لوالدتها أمورا غير سليمة فلتجتهد بالدعاء لها والصدقة عنها، وإن كان على والدتها حقوق تستطيع أن تقضيها فلتفعل، والله أعلم. بارك الله فيكم. لا ندري فضيلة الشيخ، هل الأدب النبوي الذي ذكرتموه من حيث الاستعاذة وتغيير الاتجاه في النوم ينسحب أيضا على الرؤية إذا كان فيها أشياء مزعجة، كما تقول السائلة بأنها ترى حيات سوداء في منامها وترى أنها تقوم وتذبحها وتحمد الله في المنام، فتسأل عن هذا؟ الذي ذكر في هذا الأدب أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره، ولا شك أن الإنسان إذا رأى أفاعي أو حوشا أو هولا مقبلا عليه مما يزعجه ذلك ويشمله كل هذا، فإن كان من الشيطان فهذا خير فعلة من التسمية والاستعاذة، وإن لم يكن فإن التسمية والاستعاذة ذكر ينفع، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.